سيد الأولين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس السادس والأربعون في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي الأندلسي في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمهم الله وجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره وسائر علماء المسلمين. ونحن في الباب 24 من كتاب الصيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: أبواب الاعتكاف وليلة القدر. باب: لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، من أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. قال: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في طين وماء. فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له. قال: فلما انقضين أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر، فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر. فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني أبينت لي ليلة القدر. نعم. أحسن الله إليك. فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضى 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. هذه هي الأبواب، ترجمها بقوله أبواب الاعتكاف، أي ما يتعلق فيها من أحكام هذا الاعتكاف، وهو سنة مؤكدة. اعتكف صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى من رمضان، ثم استقر اعتكافه في العشر الأخير، وكان مداوم على الاعتكاف، وهو سنة مؤكدة، لأنه قضاه في سنة من السنين عشرا من شوال. وما له من الأحكام والفقه، والاعتكاف عندهم لزوم مسجد إطاعة، سواء كان معه صوم أو لم يكن معه. وأبواب ليلة القدر في فضلها ومتى تكون هي، وفي شأن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أدرج تحت هذه الأبواب خمسة أبواب أو ستة. فالباب الأول منها قال: باب لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم. فأما أن يكون الاعتكاف بمسجد، نعم، لا اعتكاف في البيوت ولا في المصليات، وإنما الاعتكاف في المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس، لأن هذا هو الاعتكاف الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يكثر السؤال الآن: هل المرأة أن تعتكف في بيتها العشر الأواخر؟ والجواب: فرع على هذا أنه لا اعتكاف إلا في مسجد، وبيت المرأة ومصلاها ليس مسجدا، وهذا فيه سد لاتخاذ الأديرة والصوامع وغيرها من أماكن الخلوات في العبادات. العبادات في المساجد اعتكافا وطولا، وهو في بيته يجعل من صلاته وصدقته وبره وإحسانه في بيته. فقوله لا اعتكاف إلا بصوم، هذا ذهب إليه جمع من أهل الحديث أخذا بحديث ليس على شرط المصنف، لا اعتكاف إلا بصوم. وهذا له عند أهل العلم جوابان: الأول أن الحديث الوارد فيه ضعيف، والثاني أن غالب الاعتكاف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم معه صوم، وثبت عنه أنه اعتكف العشر عشرا من شوال ولم يصم. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، والليل ليس فيه إيش؟ صوم، وبالتالي يصح الاعتكاف بغير صوم. هل الاعتكاف حد في أقله أو في أكثره؟ الصحيح أنه ليس الاعتكاف حد في أكثره، وأما أقله فذهب الفقهاء إلى أن أقله ساعة، أقل الاعتكاف ساعة، وهذا قول مرجوح. وبتتبع الأدلة في الاعتكاف وفي حال الصحابة مع لزوم المساجد الطاعة، واستئناسا بحديث نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، أن أقل الاعتكاف إما يوم أو أكثره، أو ليلة أو أكثرها. وأما قولهم اعتكاف ساعة، ينوي باعتكافه دخول المسجد إلى أن يخرج، ففيه نظر، إن الصحابة رضي الله عنهم مكثوا أكثر من الساعة في المساجد ولم ينوها اعتكافا، ولم يرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ينوا ذلك اعتكافا، رغبهم في البقاء في المصلى بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، ورغبهم في البقاء في المسجد بعد المغرب إلى العشاء وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ولم يرشدهم إلى أن ينووه اعتكافا. ومسائل الاعتكاف كثيرة، لعلي أنبه هنا إلى ثلاث مسائل حتى لا تطيل عنا المجلس. فالمسألة الأولى: حقيقة الاعتكاف خلوة المعتكف بربه، خلوته بالله، مو خلوته بالجوال والوسائل المشغلة الأخرى، لا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر إذا صلى الفجر دخل معتكفه حتى لا يلبث لبثا طويلا في مكان صلاته، بل يدخل معتكفه، لأن فيه الخلوة بالله، ينظر إلى وعد الله ووعيده، يتفكر في آلاء الله، ينظر في تقصيره مع نفسه بحق ربه، وهي أصل في عبادة الخلوات. الاعتكاف أصل عبادة الخلوات، وأن يكون للعبد مع ربه جل وعلا خلوات وعبادة خفية. ومن فروع هذا ما يحصل بين الشبيبة، أنهم يتواصون بالاعتكاف، ويغد اعتكافهم في المساجد كالرحلة والكشتة، أمهم الفطور والسحور والمسابقات واللعب، وربما ذهبوا إلى الحرمين لأجل الاعتكاف، فخرج الاعتكاف عن مقصده ومنهجه إلى نوع كشتة وإلفة فيما بينهم. والعتب على رؤسائهم وموجهيهم قبل العتب عليهم. المسألة الثانية: أنه ليس المراد من الاعتكاف سكن المساجد بأن ينام ويأكل يتسدح فيها، لا، المقصود من الاعتكاف العبادة، ومجرد الاعتكاف خلوة، خلوة بالله، وأعظم ما تمضى فيه الخلوات عبادة الله جل وعلا. فهذا الشهر شهر رمضان له مزية على بقية الشهور، والعشر الأواخر منه لها مزية على الشهر وعلى بقية الليالي. ولهذا يقول عندنا عقلاء العوام: رمضان شهر يكد على 11 شهر، والليالي العشر الأخير تكد على جميع ليالي العام، يعني أن العمل فيها له ثمرته على تلك الأعمال. الأصل الثالث، المسألة الثالثة وأختم بها، أن الاعتكاف له نواقض مبطلة له وله نواقص. فمن نواقض الاعتكاف الوطء والجماع، فهذا ناقض للاعتكاف سواء وقع منه في بيته أو خارج المسجد أو وقع في داخله. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كذلك من نواقضه إخراج اعتكاف عن معناه، كثرة الخروج، فهذا خروج للاعتكاف عن معناه لغير حاجة. ومن نواقصه تضييع الفرائض والتهاون بها والتكاسل وإشغال الوقت في الاعتكاف بما لا ينفع، فضلا عن أن يشغله بما يضر. ومن منقصاته ومحرماته البيع والشراء والتجارة في المسجد، ولو مع من يجلب لك فطورك وعشاءك وسحورك، وهذا لا يصح في المساجد، لا يصح فيها البيع والشراء، ولا نشدان الضالة، ولا اتخاذها فيما لم تبن له. جاز النوم فيها ويخضع النوم فيها إلى تنظيم ولي الأمر أو نوابه في الجهات المسؤولة. ذكرها هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الوسطى. وش يبحث؟ يتحرى ليلة القدر. إذا المقصود الاعتكاف أن توافي هذه الليلة الشريفة ليلة القدر، ثم استقر اعتكافه في العشر الأخير. قوله: في قبة تركية على سدتها حصير، يعني هذا نوع الخباء الذي كان له في المسجد. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس، كأن الرواق من حصير، القبة هي الشراع الذي أعلى والرواق هو الحصير، فأدناه فدنوا منه، قال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط أو الأوسط، ثم أتيت، يعني جاءني الوحي، فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. قال: فاعتكف الناس معه، والناس هنا بأهل العهدية هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يدل على حرصهم ومبادرتهم ومسابقتهم للخير وأبوابه في تحصيله. قال: وإني أريتها، أي ليلة القدر في ليلة وتر، وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء. ثم رفعت، إذن عينها الله لرسوله ثم رفعها، ورفعها بأمرين: الأول بما حصل من استباب هذين الرجلين، وهذا فيه أن المعاصي لها شؤم ولها عيبة ولها أثر، ودلائلها كثيرة، فقد هزم المسلمون في أحد إثر معصية عصاها الرماة 50 لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعت ليلة القدر أن نخبر بها لما استب اثنان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزله من حرم عليهم شيء بسببه أو كلفوا شيئا بسببه. وفيه قول الله جل وعلا في المائدة: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فنسيها عليه الصلاة والسلام، والنسيان لو كان من شرع الله لم ينسه، ولكن دل أن هذا مما رفع. قال: فأصبح، يقول أبو سعيد، فأصبح النبي من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، أي إلى المطر، إلى الفجر، فمطرت السماء، مطرت السماء، فوقف المسجد، أي خر المسجد، فأبصرت الطين والماء، أي على جبهته وأنفه عليه الصلاة والسلام. وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. وفي هذا دليل على أن هذه الليلة أخفيت علينا هذه الأمة بعدما أعلمها نبينا عليه الصلاة والسلام. وفيها دليل على أنها ليلة شريفة متنقلة غير ثابتة، تكون في العشر الأواخر، وهي في أوتارها آكد من أشفاعها، وهي في ليلة 27 وليلة 25 وليلة 29 آكد الأوتار، كما أنها قد تكون في ليلة 21 كما وافقت النبي صلى الله عليه وسلم. فأصح أقوال العلماء وأرجحها دليلا ونظرا وتعليلا أن ليلة القدر ليلة متنقلة في العشر الأواخر غير ثابتة. ولذا يا معاشر المؤمنين، من قام ليلة القدر كلها، من قام العشر الأواخر كلها إيمانا واحتسابا، فإنه موافق لهذه الليلة الشريفة. في الرواية الأخرى عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، يلتمس أن يتحرى ليلة القدر قبل أن تبان له. فلما انقضينا العشر الوسطى أمر بالبناء، أي بخبائه، فقوض، ثم أبينت له بالوحي أنها بالعشر الأواخر، فأمر بالبناء فأعيد. فيه مشروعية وضع القباب والخيام في المساجد، إلا أن ينهى عن ذلك ولي الأمر، وهذا مبناه على قاعدة مشهورة أن لولي الأمر أن يقيد الأمر المباح، الأمر المباح لولي الأمر أن يقيده ويضبطه. ولهذا كان إلى عهد ليس بالبعيد توضع خيام صغيرة وستائر في المساجد للمعتكفين، لكن إذا نظمها ولي الأمر فيرجع إلى تنظيمه. قال: وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان، كل يقول هذا الحق لي، أنا لي الحق عليك، أطلبك بالحق، معهما الشيطان أن يثيرهما ويوغر صدورهما. قال: فنسيتها، دل على أن النسيان وقع من جهة خارجية. قال: فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. هذا لفظ مجمل اختلف العلماء فيه، فكان تبيين الراوي من أرجح ما يكون فيه، لأن راوي الحديث أدرى بألفاظه وروايته. يقول الراوي عن أبي سعيد: قلت يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا، يعني الصحابة أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم، لأن التنزيل كتابا وسنة وقع على الصحابة في أحوالهم وأمورهم، وهم نقلته إلى من بعدهم رضي الله عنهم. قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22، وهي التاسعة، 22 23 24 25 26 27 28 29 إلى 30، إذا تم الشهر. فهي في حال التمام ليالي إيش؟ أو أشفاع لا ست أوتار. وفي ليالي الأوتار إذا هف الشهر فليالي أوتار. وهي التاسعة، فإذا مضى 23 فالتي تليها هي 24 السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. وهذا دليل على أن ليالي القدر تكون في الأشفاع، وأرجى من ذلك تكون في الأوتار. وهذا محصله أن من قام العشر الأواخر كلها أشفاعها وأوتارها فهو مدرك لهذه الليلة لا محالة. فيا سعد ويا حظ وتوفيق من أدركها فقبلت منه، ما بس يدركها، أن تقبل منه أيها الإخوة. يقول القائل: طيب، جاء في حديث رواه مسلم وغيره أن من الصحابة وهو أبي بن كعب كان يحلف أنها ليلة 27. والجواب على ذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذه الليلة هي أرجع هذه الليالي من ليالي العشر الأخير، وهي أرجع من ليالي الأشفاع، وأرجع ليالي الأوتار ليلة 27، لكن لا يقتصر عليها فلا تكون قبلها ولا بعدها. الوجه وقد جاء مع حديث أبي حديث معاوية، وكان يحلفان أنها ليلة 27، فتخريج ذلك أنها على جهة الأرجاء، لأنهما لم يقولا إنها لا تكون لا قبلها ولا بعدها. وهذا هو الظن اللائق به بهؤلاء الصحابة فقها وعلما وسابقة وفضلا. الوجه الثاني ما جاء في الأحاديث المتكاثرة من أنها في العشر الأواخر، وأنها تكون في الأشفاع والأوتار، كحديث أبي سعيد. وقد جاء في إحدى الروايات أنها وقعت ليلة 21، فأينها عن 27؟ الوجه الثالث أن الله لما أخفاها عنا لعلة وحكمة عظيمة، وهي أن نجتهد في العاشر في تحريها، كما أخفى عنا ساعة يوم الجمعة لنجتهد فيها في موافاتها وموافقتها في الدعاء. وهذا حث من الشارع سبحانه أولياءه وعباده المتقين أن يبادروا ويسابقوا ويكاثروا بالعمل الصالح. نعم، أحسن الله إليكم. باب للمعتكف أن يختص بموضع في المسجد فيضرب فيه خيمة، ومتى يدخلها، واعتكاف النساء في المسجد، وأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجته الضرورية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بقبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب رضي الله عنها بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: آل برة ردم، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. اللهم صل وسلم عليه. أكمل هدي وأحسنه وأيسره وأسمحه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. هنا ترجم رحمه الله بهذه الترجمة الطويلة لا تأثر: باب للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد يكون موضع اعتكاف، وقد جعل خباءه في آخر المسجد عليه الصلاة والسلام، فيضرب فيه خيمة. مر حديث أبي سعيد خيمة تركية. متى يدخلها، حديث عائشة الآتي، واعتكاف النساء في المسجد. والنساء يجوز لهن الاعتكاف في المسجد بشرطين: الشرط الأول أن يأذن ولي المرأة زوجا أو أبا، لأن للزوج حق وللولي حق الصيانة والحفظ لموليته. الشرط الثاني أن يؤمن منها الفتنة ويؤمن عليها الفتنة. فإذا كان اعتكافها في المسجد سبب للافتتان بها تمنع منه، وكذلك إذا خشي عليها من الاعتكاف يتسلط عليها السفهاء فتمنع منه، لأن مقصود الاعتكاف عبادة ولا تحصل العبادة بمظنة المفاسد. قال: وأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجته الضرورية. هذا في مفسدات الاعتكاف الخروج لغير حاجة، لكن هنا قيدها رحمه الله بقوله الضرورية. الضرورية فيها توسع، لأن الأمور الضرورية هي الأمور التي إذا لم يفعلها هلك أو قارب الهلاك. هذه الأمور الضرورية، لهذا الأمر الضروري. أما الحاجة العامة فليست ضرورة، وإن كان أهل الأصول ينزلون الحوائج العامة منزلة الضرورة في حكمها لا في عينها ووصفها وتقديرها، وإنما في أثرها. ولهذا الخروج لأجل الطعام ليس ضرورة، قد يجلب له فينتفي الخروج، أو يخرج يبدل ثيابه، ليس أمرا ضروريا وإنما هو أمر حاجي. ولهذا قسموا الأمور إلى ضرورات وحاجيات وكماليات تحسينية. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني يختلي بربه. وهذا دليل على أن المسجد كله موضع للمصلي، كما في حديث أبي أمامة وغيره رضي الله عنهم أن من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس. ما معنى مصلاه الحديث؟ ما معنى مصلاه؟ موضع صلاته، وجميع المسجد موضع لصلاته، بأن ودليل حديث عائشة إذا صلى الفجر وين؟ دخل معتكفه، إيه لم يمكث في مصلاه، فالمسجد كله موضع لهذا الصلاة. وبالتالي لو غير وانتقل من مكان صلاة إلى مكان آخر يستريح فيه في المسجد فلا يفوته الأجر. قال: ثم دخل معتكفه وأمر بخبائه فضرب، فيه الاستعانة بمن يخدم للشأن. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب، من أي الزيانب؟ زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. فضرب أي خباؤها، وأمر غيرها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بخبائه فضرب. من غيرها؟ عائشة أبهمت، ربما أنها منهن رضي الله عنهم. ليه؟ لأن أمهات المؤمنين عندهن المسابقة والمنافسة على عمل الخير، هذا ظاهر فيهن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبية ولم يعلم لمن هي، سأل عنها عليه الصلاة والسلام، قال: إن هذه لأمهات المؤمنين. فقال: آل بر فردنا، قدم المفعول على الفعل، فردنا هو الفعل والبر والمفعول، آل بر بالاستفهام، هذا استفهام إنكار، إن أردتن البر فليس هذا الفعل من هذا البر. لم يستأذنه عليه الصلاة والسلام. وربما لاحظ أمرا آخر، أن بين ذلك منافسة بينهن لأمر خارج عن معنى العبادة، ولهذا أمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف تلك السنة. ترك الاعتكاف لا يعني أنه لم يوافي ويجتهد تلك الليلة، لكن الاعتكاف مزيد عناية ومزيد عمل ومزيد مصابرة ومجاهدة لإدراك هذه الليلة، فقضاه في العشر الأول من شوال، ما قضاه إلا لأنه سنة إيش؟ مؤكدة. طيب، فيه الاعتكاف في غير رمضان، في غير صوم، وفيه أن الاعتكاف قد يكون واجبا. متى يكون الاعتكاف واجبا؟ إذا نذره، فيجب عليه أن يفي بنذره لأن الاعتكاف طاعة. وهناك أيضا حالة ثالثة، أن يكون الاعتكاف محرما، وهو نوعان. الاعتكاف المحرم نوعان. النوع الأول اعتكاف بدعي، فينوي أنه يذهب يسافر يعتكف في جامع كذا في بلد كذا، فسفره محرم لأن الرحال لا تشد إلى إلا إلى مساجد ثلاثة: مسجد الحرام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. فدخل هنا في الاعتكاف المحدث، لا في ذات الاعتكاف لكن في سفره إليه. لو قال بروح اعتكف في مسجد قباء وهو في بلده، في الرياض، في القصيم، في حائل، في تبوك، في أبها، فهذا سفر محرم ولو كان مسجد قباء له مزية وفضيلة. ومن الاعتكاف البدعي الاعتكاف الذي يكون عند المقامات والأضرحة، يمكث عندها لا طلبا لثوابها أو رجاء لمنفعة المقبورين من الأولياء والصالحين فيها، وإنما يعتكف عندها مكثا لها، فهذا اعتكاف بدعي. ينتقل إلى اعتكاف الشركي إذا كان اعتكافه يرجو بركة هذه المقامات والأضرحة، أو يعتكف عند شجرة يرجو بركتها، أو في مكان يرجو نفعه. وفي السنن حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، قال: فمررنا بسدرة للمشركين. والسدرة شجرة متميزة في تلك الجهات لأن غالب أشجارها طلح أو سمر أو سلم، وهذه أوراقها مشهبة. أما السدرة فتكون مورقة خضراء متميزة فارقة بين أشجار تلك الجهات. قال: فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها. هذا وش هو؟ العكوف الشركي، ومن فروعه الاعتكاف البدعي. وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم يرجون بركتها، يقال لها ذات أنواع. فجاوزناها فأتينا إلى سدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، سبحان الله. وكان إذا سبح الله عرفوا أنهم وقعوا في أمر جلل يتعلق بجناب ربهم سبحانه: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يكبر ويسبح حتى عرفنا ذلك في وجهه. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهنا تقول رضي الله عنها: آل بر تردن، فأمر بخبائه فقوض، ثم ترك الاعتكاف حتى اعتكف بالعشر الأواخر من شوال بدله. وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. يدخل البيت لحاجته، يقضي بها حاجة بولا وغائطا واغتسالا، لأن هذا الأمر لا يصح في المسجد، يجوز يبول في المسجد؟ يحرم، ويحرم أن يتغوط فيه وأن يغتسل فيه، يخرج يدخل لحاجته. وألحق العلماء بحاجته طعامه وشرابه إذا لم يؤتى بها إليه في المسجد. وفي إدخاله رأسه وإبقاء جسمه داخل المسجد العبرة بالأكثر من الجسم، وإن كان الرأس هو مجمعه، لكن لا يدخل إلا رأسه لعائشة فترجل شعره، ويحتاج صاحب الشعر إلى ترجيله وتنظيفه لئلا يجتمع فيه الأذى. وإدخاله رأسه إلى بيت عائشة وما بينه وبين المسجد إلى الجدار دلالة على ماذا؟ على بقاء جسمه في المسجد، وهذا لا يتنافى مع اعتكافه. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا دخل إلى معتكفه لا ينشد عن مريض، لأن المعتكف لا يزور مريضا ولا يتبع جنازة، لأنه منشغل بعبادة انشغاله بغيرها يتنافى معها. يذكر الفقهاء إذا اشترط اتباع الجنازة وعيادة المريض، وهذا والله أعلم له حالتان: فإن كان الاعتكاف واجب واشترطه نذرا لله علي أن اعتكف بشرط كذا وكذا فله على الله ما اشترط إن لم يكن معصية، وإن كان الاعتكاف مستحب فلا عبرة بهذا الشرط، لا عبرة به، لأنه خرج باعتكافه عن المعنى الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، ولأنه منشغل بعبادة فلا ينشغل بغيرها مما يتنافى معها. نعم. شيخ، خروج الجمعة لا ينافي إذا كان في مسجد؟ لا، إذا اعتكف في مسجد جماعة وخرج للجمعة، الخروج للجمعة واجب فرض، واجب وفرض، فيخرج إليها. ومن فروعها لو مات ميت ما في أحد يغسله إلا هو، ولا هناك من يشيعه إلا هو، صار هذا المستحب في حقه إيش؟ فرضا على الكفاية فيقوم به. نعم نعم. أحسن الله عليك. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله رضي الله عنه عن أبيه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. اللهم صل وسلم عليه. في هذا ما ترجم عليه المصنف في الاعتكاف في العشر الأواخر أنه أفضل ما يكون الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ليحصل به الخلوة بالله وتحري هذه الليلة في العبادة فيها والسبق، فإن المكث في المسجد عبادة ولزومه عبادة طاعة. وكان يعتكف في موضع محدد عليه الصلاة والسلام، ويلتحق في المسجد ما كان ملتحقا فيه، مثل غرفة الإمام ومثل مصلى النساء والأدوار الخلفية، إلا أن يكون المسجد عبارة عن مجمع فيه أسواق مكاتب، فما كان من جنس الأسواق والمكاتب خارج حكم المسجد، وهذا كثير يكون في المراكز الإسلامية الكبرى في الخارج. وفي حديث عائشة أنه يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، كان تدل على الاستمرار، وهذا يدل على أنها سنة مؤكدة. ثم اعتكف أزواجه من بعده، مفهوم الحديث أنهن لم يعتكفن في حياته لما كان من ذلك الأمر الذي سبق، ثم اعتكفن من بعده، أي حرصن على هذه السنة يتحرين فيها الخير في المساجد. وفي حديثها الآخر في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، العشر هنا بأل العهدية، وهي العشر إيش؟ الأوائل من ذي الحجة. ها؟ ها؟ الأواخر نقول الأوائل، العشر الأوائل من رمضان، صح؟ أولا ما هو صح، لا تدربون دمائجكم. إنما هو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم. دخل العشر أحيا ليله بماذا؟ بالقنوت، ومن القنوت الصلاة، ومن القنوت الدعاء والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. هذا هو القنوت، طول العبادة. وبه تعرفون موارد القنوت في القرآن، إنه كان قانتا. خير الصلاة طول القنوت، يقول عليه الصلاة والسلام. وأحيا ليله فلم ينم، تحريا لهذا الفضل ألا يفوته، ولهذا الأجر العظيم ألا يتخلف عنه. أحيا ليله وشد مئزره، المئزر لباس يستر الأسفل من البدن، ومعقد الإزار هو الحق والوسط. شده إما لأنه يبذل من الجهد في العبادة فيها ما لا يبذله في غيره، وهي عبادة بدنية في السجود وطول القيام، كما أن عمل العامل إذا اشتد فيه شد وسطه بحبله أو بحزامه، أعون له على ظهره وعمله البدني. والمعنى الثاني شد مئزره فلم يقارب أهله، لأن إرخاء المئزر كناية عن الوطء، وهو معتكف، والوطء في الاعتكاف ينافي هذا الاعتكاف ويبطله، فكان بهذا يتجنب أهله لأنه منشغل بشيء أعظم من حاجة نفسه صلى الله عليه وسلم. وليس معناها أن وطء الأهل في العشر الأواخر حرام، لا، لعموم قوله جل وعلا في آية البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالت: وأيقظ أهله. إذا في غير العشر ما يوقظهم، يحثهم، لكن في العشر الأواخر يوقظهم. كيف يوقظهم وهو في المسجد؟ ها؟ لا، ما هي بنفس المسجد، هي ليست في المسجد. أو يوصي من يقضون. لا، الإيقاظ يشمل دخوله يوقظهم ويخرج، هذا من الحاجة، أو يناديهم من الحاجة، أو يتابعهم فلا ينمن في العشر، وهذا من الحاجة صلى الله عليه وسلم. ويحتمل احتمالا رابعا أنه قبل أن يعتكف يوقظ أهله، يحثهم على الإيقاظ، على ألا يناموا العشر، ويتابعهم على ذلك صلى الله عليه وسلم، ويجد في العشر ويجتهد ما لا يجتهد في غيرها. والعشر أفضل ليالي العام، والأيام تابعة لها، أيام العشر فيها الصيام. وأيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل أيام العام على الإطلاق، وتلك الليالي أفضل الليالي على الإطلاق. نعم، صلى الله عليه سم. أي. يقول أخوكم: إذا كان الاعتكاف يبطله الوطء، سواء وطء أهله أو أقبح منه أن يزني أو أن يفعل عمل قوم لوط، هل يأثم؟ إذا وطئ في المسجد يأثم، وإذا وطئ في نهار رمضان يأثم، وإذا وطئ في ليالي نذر اعتكافها يأثم، لأن الاعتكاف صار إيش؟ واجبا بالنذر. وإذا وطئ في اعتكاف مستحب في بيته لا يأثم، لكن فسد اعتكافه، لأن أصل اعتكافه شو؟ مستحب، سنة مؤكدة. ومنهم من قال: ولا تباشروهن نهي وأنتم عاكفون المساجد، فيقع في النهي، وهذا فيه مقال، فيه نظر، لأن الله قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون المساجد، أي حال الاعتكاف، فالنهي يأتي إذا كان الفعل واجبا، وأما إذا كان غير واجب فمحل نظر وتأمل. سام. ما يخالف، يجوز له أن يذهب إلى مسجد غير مسجده يعتكف فيه، إما لأن فيه خدمة للمعتكفين، أو يتواصل مع إخوانه عليه، أو يكون هذا أخشع وأنفع له من المنشغلين اللي يشغلونه عن اعتكافه من أبناء حيه وجيرانه ومعارفه. أما إذا ذهب إلى مسجد لأن ربعه اعتكفوا فيه وكشتوا في هذا المسجد على أنها اعتكاف، فلا. نعم، ما يخالف إذا كانت تابعة للمسجد، ليست كالمكاتب وإنما تجعل في المساجد كالخلوة أو مختصر، فحكمها حكم المسجد. نعم، ضابطها كل ما كان داخل المسجد، إذا دخلته فأنت في المسجد تصلي ركعتين قبل أن تجلس، هذا من المسجد. نعم، اي سداد الفواتير ليس من البيع والشراء، وكذلك فواتير العشاء والغداء سددها ليس من البيع والشراء، لكن يطلب ويسدد هذا بيع وشراء. ولهذا اذا بغى يطلب من جهات الطعام او من ياتي به يظهر خارج المسجد ويبيع ويشري ويدخل، لان هذا من الخروج للحاجه. بعض الناس يفتح سلسهم هو بالمسجد يبدأ يبيع ويتداول ويضارب، بل رأينا أعجب، رأينا من يشاهد المباريات في المساجد، أما الجوالات هذه جت صارت قيقهية، والقيقهية بعض الناس ما يعرفها، صارت لعبة ليست عبادة. نعم، صلى الله عليه. باب الأمر بالتماس ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر: إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول، وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر، فالتمسوها في العشر الغوابر. وفي رواية قال: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. وفي أخرى: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وعنه رضي الله عنه أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. اللهم صل وسلم. ترجم رحمه الله على هذا الحديث برواياته الأربع: باب الأمر بالتماس ليلة القدر، بقوله: التمسوها، من كان منكم متحريها فليتحرها، وهي أوامر، أمر خرج مخرج الإرشاد لا مخرج الوجوب، لأن أصل الفعل مستحب متأكد الاستحباب. وفيها أنها في العشر الأواخر، ويجتمع في العشر الغوابر والأواخر أوتارها وأشفاعها، لكنها في الأوتار آكد، وهي في الثلاث الليالي من الأوتار 25 و 27 آكدوا الجميع. نعم، باب ليلة القدر ليلة 23. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. هذا حديث عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله عنه مولاهم وهو الأظن والأسدي، كحديث أبي سعيد، بماذا يختلفان؟ حديث عبد الله بن أنيس من أفراد مسلم، حديث أبي سعيد في الصحيحين. حديث أبي سعيد أنها ليلة كم؟ 21. وحديث عبد الله بن أنيس أنها ليلة 23. وهذه الليالي سابقة لأيامها، أي يوم 21 بالليل ويوم 22 بالليل، فإن الليل الذي يكون بعد انقضاء اليوم هو لليوم ليلة لليوم الذي يليه، فدل على أنها تكون في ليلة 23. ويدل حديث عبد الله بن أنيس بما دل عليه ما قبله أنها ليلة متنقلة ليست ثابتة، إذ لو كانت ثابتة لما صح أن تكون مرة في ليلة 21 ومرة في ليلة 23. واستفيد من حديثي عبد الله بن أنيس وأبي سعيد رضي الله عنهما أن ليلة القدر قد يكون فيها مطر، لأنه وقع المطر في تلك الليلتين. وأوضح على ما في هذه الليلة أن الشمس تخرج في صبيحتها قرصا كالطست لا شعاع لها، وهذا والله أعلم لأن الشمس خشعت بكثرة نزول الملائكة ورحمات الله تلك الليلة، خشع هذا المخلوق العظيم وقلوب بني آدم فيها من القساوة ما ترون وتعلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن علاماتها أنها ليلة وضيئة لتنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل عليه الصلاة والسلام. ومن علاماتها أنها ليلة ساكنة هادئة لقوله جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر. قالوا ومن السلام فيها لا يسمع فيها نباح كلاب، ولا يسمع فيها نهيق حمير، لأنها تنهق وتنبح إذا رأت الشياطين، والشياطين مدحورة تلك الليلة، مكسور خشمها، مرذول أمرها لتنزل رحمات الله. ومن علاماتها أنها ليلة معتدلة، فلا باردة في برد ولا حارة في حر. وقد جاءت آثار في هذه العلامات، لكن أعظمها أنها ليلة متنقلة غير ثابتة. نعم. الله عليك. باب ليلة القدر ليلة 27 وما جاء في علاماتها. عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود رضي الله عنه يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، فقال رحمه الله أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27، فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة. في هذين الحديثين ذكر أبين وأوضح علاماتها الحسية، أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها كالجفنة كالطست، أي قرصا بدون شعاع. نعم، الشمس أول ما تظهر عند بزوغها لا شعاع لها حتى تحتبي، أما في ليلة القدر في صبيحتها تبقى على ذلك مدة طويلة، لكن للأسف هذه العلامة متى تعرف؟ بعد انقضاء هذه الليلة، بعد فواتها. وفيها فقه عبد الله بن مسعود، فإن زر بن حبيش لما ذكر عن أبي أنه يحلف أنها ليلة في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27 يحلف ولا يستثني، لا يقول إن شاء الله في حلفه، لأن الحالف إذا قال والله إن شاء الله لا كذا وحنث لا يضره، فيحلف غير مستثني يعني متأكد. هل بناها على وحي أو على اجتهاد؟ بناها على اجتهاد، لأنه قال إني تتبعتها فرأيتها كذلك، فحلف رضي الله عنه أنها تخرج في أنها إلى 27 لأن الشمس في صبيحتها بلا شعاع. وما ذهب إليه ابن مسعود هو الأسد مذهبا والأبعد غورا والأنفع لحمل الناس عليه، وهذا ما قاله أبي رضي الله عنهما. قال رحمه الله دعا لابن مسعود بالرحمة، وهذا يدل على حبه له. أراد ألا يتكل الناس، يعتنون بليلة يحملون ما قبلها وما بعدها، أما إنه قد علم أنها في رمضان. نعم هي في رمضان في العشر الأواخر، لكن تحديد ليلة 27 هي الأغلب، لا أن تكون هي ليلة 27 ولا تكون قبلها ولا بعدها. نعم شيخ، طلوع القمر وهو ما هو واضح، ها؟ ما ذكر عن طلوع القمر. أي القمر تلك الليلة ما يطلع كامل مثل شق الجفنة، لأن ليلة 27 وهو قد ذهب أكثره، ما بقي إلا ليلة ويختفي، لأنه يختفي ليلة 29. أي نعم. أحسن الله عليك. باب عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. طيب هذا حديث عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. ما العشر هنا؟ الحجة. هل هي عشر العشر الكريم من رمضان؟ لا، لأنها هي التي ذكرت صيام النبي لها في العشر الأواخر من رمضان، وإنما العشر هنا بأل العهدية، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، أفضل أيام العام. قولها ما رأيت النبي صائما تذكر ماذا؟ ما رأت، وهذا في صحيح مسلم، جاء في حديث حفصة وغيرها، أظنه ميمونة أو جويريها الشك مني، عند أبي داود وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، فمن أثبت زاد علما على من نفى، وإنما ذكرت عائشة ما كان عندها، وعندها ليلتان ويومان من تسعة أيام في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. والصيام في العشر لو فرضنا أنه لم يأتي به فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينفى، لأن الصيام قطعا داخل في جنس إيش؟ العمل الصالح. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل، في رواية أحب عند الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. كيف وقد جاء ثابتا من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم صامها؟ فإذا صيام العشر من عمل، صيام التسعة الأيام الأولى من العمل الصالح، إلا يوم النحر فلا يصح صومه لا للحاج ولا لغيره، ويوم عرفة يكره صيامه للحجاج ويستحب متأكدا لغيرهم. الله يرزقنا وإياكم التوفيق للعمل الصالح، كما نسأله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويرزقنا ويوفقنا للثبات عليه حتى الممات، ونلقاه وهو راض عنا غير غضبان. نسأل الله ذلك لنا ولكم، كما نسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ولمشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.